نور من القرآن. قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر سبحانه وتعالى أن الأصنام التي يدعونها من دون الله والأوثان التي يقدسونها من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فمن نقص عقولهم أنهم يعبدون ما ينحتون، والله خلقهم وما يعملون، فهي جمادات لا أرواح فيها وأموات غير أحياء، فلا تسمع ولا تبصر ولا تدرك ولا تعقل ولا تضر ولا تنفع، وما يشعرون أيان يبعثون ولا يدرون متى تكون الساعة، فكيف يرتجى عند هذه الجمادات نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما يرجى ذلك من الذي يعلم كل شيء وهو خالق كل شيء. والإشارة هنا إلى البعث وموعده فيها تقرير أن الخالق لا بد أن يعلم موعد البعث لأنه تكملة للخلق، وعنده يستوفي الأحياء جزاءهم على ما قدموا، فالآلهة التي لا تعلم متى يبعث عبادها هي آلهة لا تستحق التأليه، فالخالق يبعث من خلق ويعلم متى يبعثهم، وهؤلاء الكفار لا تنقصهم الآيات ولا يفتقدون البراهين التي تعيدهم إلى بارئهم، إنما تكمن العلة في طباعهم وكيانهم، فقلوبهم منكرة جاحدة لا تقر بما ترى من الآيات، وهم مستكبرون لا يريدون التسليم بالبراهين ولا الاستسلام لله وللرسول. فالعلة أصيلة والداء كامن في القلوب، والله الذي خلقهم يعلم ذلك منهم، فهو يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهو لا يثيب المتكبرين ولا يثني عليهم ولا يحبهم، وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبر، فإنه فسق يلزمه الإعلان وهو أصل العصيان كله. فالمستكبرون يحشرون أمثال الذر يوم القيامة، يطأهم الناس بأقدامهم لتكبرهم في الدنيا، فتصغر لهم أجسامهم في المحشر حتى يضرهم صغرها، وتعظم لهم في النار حتى يضرهم عظمها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.